الحين يا جماعة اسمحوا لي أقدم لكم موهبة كلكم تعرفونه وأطل علينا برمضان مرتين، اللي هو أخونا أخوي الصغير محمد الياسين. تفضل. راح ننشد مع بعض نشيدة يعني مشهورة جدا من التراث الشامي. تفضل. أنت تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. أنت تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا رب يا ذا المنة يا رب. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة، يا رب يا الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. في الجنة صحبي ورفاقي. يا لهنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي، فرحين بنعم الخلاق. يا يستاهل يستاهل.